بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثا آخر وهو آخر ما ذكره في الباب فيما يتعلق بباب الجماعة أو فضل الجماعة وغير ذلك، ألا وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشد تعهدا على صلاة قط منه على صلاة الفجر أو على ركعتي الفجر. وفي رواية قالت: قال صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وهذا اللفظ لمسلم. وفي رواية أخرى: خير مما طلعت عليه الشمس. هذا الحديث ختم به المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب، وهو باب صلاة الجماعة. وقلنا أن هذا يتعلق بالرواتب وبالصلاة النافلة، والباب إنما هو معقود لصلاة الجماعة، فيقال أنه لا مناسبة لذكر الحديث في هذا الباب. وبعضهم قال المناسبة هو في أنه في ذكر راتبة صلاة الجماعة، ففي حديث ابن عمر لما قال الذي سبق: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إشارة إلى أنه كان هذا الفعل بعد صلاة الجماعة. فهذا هو وجه ذكر هذا الحديث في هذا الباب، وإلا فهو في النافلة والباب في صلاة الجماعة، ولا يوجد ارتباط بين الأمرين شديد، وإنما هذا بابه الرواتب أو النوافل التي تصلى مع الجماعة أو إثر صلاة الجماعة أو قبلها، ومناسبتها أنها مربوطة بصلاة الفريضة، تصلى مع صلاة الفريضة. وعائشة رضي الله تعالى عنها بنت أبي بكر الصديق، الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي من أحب نسائه إليه عليه الصلاة والسلام باتفاق العلماء، إلا في التفضيل بينها وبين خديجة، فبعضهم يفضل عائشة وبعضهم يفضل خديجة، وتوسط بعض العلماء وقال لما كان عليه الصلاة والسلام يعني حال تزوجه بخديجة وغيرها فخديجة أفضلهم، و ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة إلا بعد وفاة خديجة، ففي وجود عائشة رضي الله تعالى عنها فهي ماذا؟ فهي أفضل أزواجه عليه الصلاة والسلام، كما أن لخديجة فضل عظيم، ويكفيها أن جبريل عليه السلام نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وبشره بفضلها، فقال: بشر خديجة ببيت في الجنة في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا تعب. والحديث في الصحيح. وعائشة رضي الله تعالى عنها وفاتها سنة 57 من الهجرة، وحديثها عند أصحاب الكتب، وكانت مكثرة في رواية الحديث، وكما أنها كانت مكثرة في الفتيا، فكان يسألها الصحابة ويستثبتون منها في بعض الأمور التي تخص ببيته صلى الله عليه وسلم، وكما أنه كان يأتيها التابعون ويسألونها من وراء حجاب فتجيبهم وتفتيهم في مسائل عدة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كما أنها من المكثرين في رواية الحديث، فهي ضمن السبع الذين جاوزت حديثهم الألف أو الألفين. قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لا شك ولا ريب أنها من أعلم الناس بشؤونه داخل بيته، فتقول ما رأيت نفي لما شاهدته، وكأنه صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد الصلاة وكان حريصا على الصلاة، لكن أشد حرصه كان على ماذا؟ قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشد تعاهدا. والكلام على النافلة، والنافلة المراد به الزيادة والتطوع، والتعاهد بمعنى المحافظة على الشيء وإتمامه ومتابعته والمداومة عليه. ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشد تعاهدا على صلاة، أشد تعاهدا قط، ولفظ قط تأتي بمعنى النفي أو لتأكيد النفي، ولا ترد إلا بعد فعل الماضي، إلا بعد فعل الماضي أو المضارع الذي قلب إلى الماضي بأن يدخل عليه جازم، ولم يأتي ولا تأتي على إثر فعل المضارع، وإن كان جاءت في بعض الكلام لكنها على قلة. قالت: قط منه على ركعتي الفجر، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليهما ولا يتركهما أبدا، وكان شديد الحرص على صلاتها، أي هاتين الركعتين وهما ركعتا الفجر. ومن ثم وقع الخلاف بين العلماء أيهما أفضل، هل هما ركعتا الفجر أم ركعة الوتر، وهذه كلها من الرواتب كما سبق أن ذكرناه، ولكن خصت ركعتي الفجر أو ركعتا الفجر وركعة الوتر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها ولو في السفر. الرواتب العشر التي ذكرناها أو اثنا أو الاثني عشر التي ذكرناها مع ركعة الوتر، هذه تصلى في الإقامة لما يكون مقيما غير مسافر، فإذا سافر كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي الرواتب إلا ركعتي الفجر وركعة الوتر، هذه ما كان يتركها النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر. فأيهم أفضل، هل ركعتا الفجر أم ركعة الوتر؟ بعض العلماء استدل بالحديث على أن ركعتي الفجر أفضل من ركعة الوتر، قال: لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان تعهده أشد ما يكون على ركعتي الفجر، وعائشة أخبرت بذلك. أضف إلى هذا أن ركعتي الفجر أيدوا ذلك ببعض الأدلة، قال: ركعتي الفجر معها صلاة الصبح، وركعة الوتر قبلها صلاة العشاء، والصبح أفضل من العشاء لما ورد فيها من الفضل أكثر، وكل ما شاركت فيه، كل ما جاء من فضل في العشاء شاركته فيه صلاة الصبح وزيد فيها فضائل أخرى. وقالوا أيضا صلاة الفجر لا يزاد فيها بخلاف صلاة الوتر فيزاد فيها، فيدل هذا على أفضلية ركعتي الفجر. كذلك قالوا أن ركعتي الفجر الحديث جاء فيه التخصيص بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليها وكان يتعاهدها أشد من غيرها، بخلاف ركعتي الوتر. وقالوا أيضا ركعتي الفجر بخلاف ركعة الوتر، وقالوا ركعتي الفجر متفق على أنه لا يزاد عليها، أما الوتر فعلى الخلاف في أنه يزاد، فتصلى ثلاث وخمس وسبع وتسع وحدى عشر وأكثر أو زيادة. فهذه الأوجه رجحوا بها أن ركعتي الفجر أفضل من ركعة الوتر، وبعضهم قال بل ركعة الوتر أفضل. والصواب في ركعتي الفجر أنها سنة وراتبة كالوتر، ولا يصح القول بوجوبها، ولم يقل أحد بوجوب ركعتي الفجر إلا ما نقل عن بعض التابعين ومنهم الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه. كما أن ركعة الوتر ليست بواجبة إلا عند جمهور العلماء، إلا عند الأحناف ركعة الوتر ليست بواجبة، وهو قول جمهور العلماء. أما عند أبي حنيفة فإنها واجبة، يعني لورود في بعض الأحاديث الأمر بها، سيأتي الكلام على ذلك في باب صلاة الوتر. قال وفي لفظ أي لمسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، وفي لفظ آخر كرره خير من الدنيا وما فيها، وبعض النسخ أظن خير مما طلعت عليه الشمس. لا شك أن هذا التفضيل بالنسبة لما هو من جنسها أو دونه، لا بالنسبة لما هو أفضل منها، يعني ليس الكلام في مقابل صلاة الفريضة، لأن صلاة الفريضة أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة في البخاري: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه. فأفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل هو الإتيام الفرائض، ثم بعد ذلك تأتي النوافل التي هي التطوعات والرغيبة والنافلة. فقوله خير مما طلعت عليه الشمس أو خير من الدنيا وما فيها، أي فيما يقابلها مما هو من جنسها أو دونه أو من أمور الدنيا، فهذا يدل على عظمة هاتين الركعتين، يدل على عظمة هاتين الركعتين، وأن المسلم ينبغي عليه أن يواظب عليهما ولا يتساهل في صلاتهما. ولهذا قال بعض العلماء أن ترك الرواتب يقدح في عدالة الرجل، أن لا يصلي الراتبة وبخاصة الفجر وركعة الوتر، هذا مما يقدح في العدالة، يعني تصير عدالة الرجل متكلم فيها، عدالة الرجل متكلما فيها، لا يصير يعني محل ثقة ومحل قبول في الشهادة على الحقوق ونحو ذلك. فهذا فيما يتعلق بالحديث وركعتي الفجر. في بعض المسائل فاتت يوم أمس ما يتعلق بحديث ابن عمر، يعني استطرد في ذكرها، ومنها ما جاء في الحديث أنه قال: أما ركعتي، أما بعد المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. فبعض العلماء قال الصلاة النهارية الرواتب النهارية تكون في المسجد، والرواتب الليلية تكون في البيت، وهذا لا يسلم، لأن راتبة الجمعة نهارية، وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يصليها في بيته وأحيانا يصليها في المسجد، والراتبة الجمعة بعد يعني بعد الجمعة إما ركعتين وإما أربع كما سبق أن ذكرنا. وبعض العلماء يفرق، قال إذا صلى في بيته صلى ركعتين، وإذا صلى في المسجد صلى أربعا، وهو قول كثير من العلماء، لكن يظهر أن الحديث يدل عليه أنه يصلي ركعتين أو أربع على حد سواء في المسجد أو في بيته. والأقرب في الرواتب أن راتبة الظهر تكون في المسجد، لإشارة النبي صلى الله عليه وسلم، لإشارة ابن عمر إلى ذلك، قال: أما بعد المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. فراتب المغرب البعدية والعشاء البعدية والجمعة البعدية تكون في البيت، وأحيانا يصلي راتبة الجمعة البعدية في المسجد. وأما راتبة الظهر فسكت عنها ابن عمر ولم يذكرها، فيكون ليظهر أنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها في المسجد. والأصل العام أن أفضل الصلاة الفريضة في المسجد وأفضل صلاة النافلة في البيت. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة أي الواجبة. بل في حديث آخر صحيح أن صلاة المرء في بيته نافلة كصلاة الفريضة في الجماعة، يعني فيها مضاعفة، ولكن الأقرب للسنة أن الراتبة راتبة الظهر القبلية والبعدية تكون في المسجد وغيرها تكون في البيت، وإن فعل أحيانا عكس ذلك فلا بأس، وإن خالف لسبب ما كان يكون مشغولا بعد المغرب في المسجد فيصليها في المسجد، أو ينصرف بعد المغرب إلى غير بيته فيصليها في المسجد، فهذا لا بأس. فهذا أولا. ثانيا بالنسبة للجهر والسر في الراتبة، فالليلية الأصل أن يجهر فيها ويجوز الإسرار فيها، وأما النهارية فيسر فيها ويقرأ فيها بالسر ولا يجهر. الأمر الثالث، جاء ما يدل على ما يقرأ به في بعض الرواتب، فالراتبة الفجر يقرأ فيها كما جاء في السنة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ في الأولى بالفاتحة والكافرون، وفي الركعة الثانية بفاتحة وسورة الإخلاص، وأحيانا يقرأ فيها في الركعة الأولى بآية قوله تعالى من سورة البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وفي الركعة الثانية يقرأ بالآية من سورة آل عمران: قل تعالوا، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أحيانا يقرأ بهاتين الآيتين عوض الكافرون والإخلاص، هذا الذي ورد في السنة. وبعض العلماء يقول بل يقتصر على الفاتحة، وهذا أخذ من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها التي وصفت مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ركعتي الفجر، قالت: كان صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين، يعني ركعتي الفجر، إن كنت أقول يقرأ فيها بالفاتحة، إن كنت أقول يعني هل يقرأ بالفاتحة ولا ما يقرأ، لشدة تخفيفه لركعتي الفجر، يعني أنه يخفف فيهما في القراءة، حتى تشك عائشة رضي الله عنها هل اقتصر على السورة وحدها أي في القراءة أو أقرأ معها الفاتحة أو اقتصر على الفاتحة فقط، فقالوا إذن يقرأ الفاتحة فقط حتى يخففها. ولكن السنة جاءت واضحة وبينت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى بالكافرون وفي الركعة الثانية بسورة الإخلاص، وأحيانا يقرأ بهاتين الآيتين إحداهما من سورة البقرة والثانية من سورة آل عمران. كذلك في ركعتي المغرب البعدية يقرأ في الأولى بالكافرون وفي الثانية بالإخلاص أيضا. قال ابن القيم رحمه الله، يعني استفيد النكتة عقدية في سبب القراءة بهاتين السورتين، قال: ركعتي الفجر هما مفتتح النهار، وركعتي المغرب هما نهاية النهار، لأنه آخر صلاة نهارية وأول صلاة ليلية المغرب، بعدها ركعتين، فيقرأ فيهما بهاتين السورتين. أما الكافرون فقد تضمنت توحيد العبادة وتوحيد الألوهية، وهو متضمن لتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، وسورة الإخلاص متضمنة لتوحيد الأسماء والصفات. قال: فكأنه فيه الإشارة إلى أن مفتتح يوم العبد يكون بالتوحيد، ومختتم يوم العبد يكون أيضا بالتوحيد كما هو الحال في حياته، يفتتحها بالتوحيد فيولد على الفطرة، وإذا ترعرع وصار يميز يتشهد دخول يعني إقرارا بالتوحيد، وإذا خرج من الدنيا قال عليه الصلاة والسلام من كان في حديث معاذ عند الحاكم وغيره وهو صحيح، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والحديث الصحيح أيضا بلفظ من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. ففيه الإشارة إلى افتتاح يومه، إلى افتتاح يومه بالتوحيد وختمه بالتوحيد، وهذا دلالة على فضل التوحيد وأنه ملازم للعبد في كل أحيانه وما ينبغي أن يفتر عنه أبدا. فالمسلم يراقب نفسه في هذا الأصل العظيم وهو توحيد الله عز وجل، وأن يوحده تبارك وتعالى حق توحيده فيصرف إليه كل أنواع العبادة ويخلصها لله عز وجل، ويحذر ويحاذر من أن يواقع الشرك بجميع أنواعه. ولهذا قال كان من الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك مما لا أعلم. وقال عليه الصلاة والسلام مبين خطر الشرك أنه في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. فإذن هذا من النصوص التي جاءت مبينة للاهتمام بالتوحيد ونبذ الشرك والحذر منه ووجوب الابتعاد عنه، ولا يصح للمسلم أن يتساهل في هذا الأمر. الأمر الآخر أيضا ما يتعلق بفوائد الحديث: من فاتته هذه الرواتب، أو قبل ذلك أيضا يعني مما يسن قراءته، قلت سبق أن أشرت إليه، راتبة العشاء لا يوجد فيها شيء، يقرأ بما شاء. أما الوتر فإنه يقرأ بالإخلاص، وأحيانا يزيد إليها الكافرون الفلق والناس. والركعتين اللتان هما قبل الوتر هما من القيام، يقرأ فيهما في الأولى بسبح وفي الثانية بسورة الكافرون، وأحيانا يصلي بعد الوتر ركعتين كما جاء عند الطحاوي وابن خزيمة وغيرهما بأسانيد منها الحسن، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس، يقرأ في الأولى بالزلزلة وفي الثانية بالكافرون. أقول الفائدة الأخيرة: إذا فاتته هذه الرواتب، إذا فاتتك الرواتب فأتيت وهم يصلون الظهر أو يصلون المغرب أو يصلون العشاء، وفاتتك هذه الرواتب فما تفعل؟ ماذا يفعل؟ هل يقضيها أو لا؟ نقول إن كان نسيها فيصليها، لأن هذا يشمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما فات من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها فذلك وقتها إن كان نسيها. وأما إن شغل عنها فهل يقضيها أو لا؟ فللعلماء في المسألة أقوال خمسة، والأقرب للصواب أنه إذا شغل عنها لعذر ولم يكن تكاسلا واستهتارا، وإنما من شأنه المواظبة عليها، ولكن فاتته لسبب ما، فالأقرب للسنة أنه يقضيها وأنه يصليها في الوقت الذي يعني يتيسر له. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر وجاءه وفد عبد قيس فجعلوا يسألونه عن شرائع الإسلام فبينها لهم، ودام ذلك إلى وقت العصر فصلى العصر ثم دخل بيته فصلى ركعتين، فلما سألته أم سلمة عن الركعتين قال هما ركعتان، هما الركعتان بعد الظهر، شغلني وفد عبد القيس عنهما فصليتهما الآن. فهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم يدل على جواز قضاء النافلة التي يداوم عليها صاحبها، ولم يقل لأم سلمة أنه خاص به أو أنه فعله لسبب معين، وإنما ذكر ذلك، قال فاتتني بعد الظهر فصليتهما الآن. وفعله صلى الله عليه وسلم الصحيح أن الأمة مخاطبة به كقوله، وإن كان فيه خلاف عند الأصوليين، ولكن الصواب أننا مخاطبون بقوله صلى الله عليه وسلم، كذلك نحن مخاطبون بفعله، فما فعله مما يعتبر من العبادة فهو شرع لنا لا ويشرع الاتساء به ومتابعته صلى الله عليه وسلم فيه. فهنا فاتته الراتبة فقضاها، فإذا السنة أنه من فاتته الراتبة فإنه ماذا يقضيها. كذلك يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم من فاته حزبه من الليل فصلاه فيما بين طلوع الشمس إلى ما قبل الزوال كتب له كأنه صلاه من الليل، ففيه إشارة إلى القضاء، ربما الإنسان له صلاة يصليها من الليل ففاتته لتعب أو مرض، فإنه يقضيها ما بين طلوع الشمس قيد رمح إلى الزوال، يكتب له الأجر كأنه صلاها من الليل، ففيه إشارة إلى القضاء، فهذا في قضاء الرواتب. ويدل على ذلك أصول أخرى، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حسين أصليت من سفر هذا الشهر شيئا، أي آخر الشهر؟ قال لا، قال إذا أفطرت من رمضان فصم كانه يوما أو يومين. قال العلماء يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم أن عمران قد اعتاد أن يصوم من هذا الشهر، فلما تركه قال صم كانه يوما أو يومين، يعني اقضه مع أنه نافلة. كما أنه جاء في حديث آخر حسنه الحافظ بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعي هو أصحابه إلى وليمة وأكل، فتلكأ وتأخر بعضه أحدهم فقال تكلف لك أخوك، قال يا رسول الله إني صائم، قال تكلف لك أخوك فصم فأفطر وصم مكانه يوما آخر، فأشار عليه أن ماذا؟ أن يقضيه. فهذا الذي يدل على ماذا؟ على استحباب القضاء، فالذي تفوته يشرع له ماذا؟ أن يقضي هذه الراتبة التي تفوته. لكن جاء في خصوص صلاة الظهر أن عائشة رضي الله تعالى قالت رضي الله تعالى عنها قالت فيما رواه الترمذي في حديث صحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاتته ركعتي الظهر أو قبل الظهر صلى بعدها أربعا. النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يصلي قبل الظهر ركعتين أو أربع ركعات قالت صلى بعدها أربعا. إذا فاتتك الركعتين أو الأربع قبل الظهر تصلي بعدها أربع ركعات، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في نفسه في حديث آخر عند الترمذي أيضا بلفظ كان عليه الصلاة والسلام إذا فاتته الركعتان قبل الظهر قضاهما بعد الظهر، بهذا اللفظ ضعيف لا يصح في إسناده مقال، لكن باللفظ الآخر يصح، كان إذا فاتته الركعتين قبل الظهر صلى بعدها أربعا. إذن فيقال إذا فاتك ركعتي الفجر تقضيهما، وقد قال صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث من فاتت ركعتي الفجر فليصليهما بعد طلوع الشمس. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ركعتين بعد صلاة الصبح فقال الصبح أربعا، قال يا رسول الله فاتتني ركعتي الفجر فصليتهما الآن، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم كالمقر. ومن فاتته ركعتين قبل الظهر يصلي بعد الظهر أربعا، ومن فاتته الرواتب الأخرى فإنه يشرع له أن يقضيها إن كان تركها لعذر يعني كانشغال ونحو ذلك، فالأقرب للسنة أنه يقضيها، أنه ماذا؟ يقضيها. وبعض العلماء يقول بعدم قضائها، وبعض العلماء يقول هو مخير، وبعض العلماء يقول إن نسيها قضاها وإلا فلا يقضيها، وبعض العلماء والقول الخامس يقول تقضى بعض النوافل دون بعض، تقضى بعض النوافل دون بعض. أي وهؤلاء ممن يرى أن صلاة العيد سنة وليست بواجب، فقال إذا فاتته صلاة العيد قضاها، لما ثبت الحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه بعض الناس فقالوا رأينا الهلال، فأمر الناس أن يفطروا من يومهم ذاك، وأمرهم أن يخرجوا من يوم غد في نفس الوقت صلاة العيد فيصلوا العيد. والصواب أن صلاة العيد واجبة، لكن هؤلاء يقولون باستحبابها، وهو القول الخامس في هذه المسألة في قضاء النوافل، قالوا لا تقضى كل النوافل وإنما تقضى بعضها، بعض السنن ومنها صلاة العيد، لكن الصواب أن صلاة العيد واجبة وتصلى، ومن فاتته يقضيها. وأما الرواتب والسنن التي يأتي بها ويواظب عليها، فإن نسيها أتى بها متى ذكرها، وإن فاتته لعذر فإنه جائز له أن يعني يصليها إذا زال العذر، والله تعالى أعلم. وهذا آخر هذا الباب، باب صلاة الجماعة، ويأتي بعده باب الأذان، ونبدأ فيه إن شاء الله تعالى في درس قادم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.